بكم في هذه الجلسة الرابعة والثلاثين من إعرابي من كتاب الخصائص لابن جنين، ونتابع الآن فنحمد الله تعالى ونصلي على النبي الكريم ونبدأ على بركات الله. عندي سؤال فقط قبل أن نبدأ. درسنا من قبل رأيا يقول أن العلل التي تذكر في النحو هي لا تفيد شيء، دخلت إلى النحو من الفلسفة، هي فقط تعقد النحو. هل تفيد دراسة العلل في شيء؟ لا علاقة للفلسفة بالمعنى. نحن نريد أن نعرف لماذا كان هذا وهذا وهذا في كل شيء، في التفسير، في الفقه، في الأحكام، في التاريخ، نسأل عن الأسباب. كل علم فيه أسئلة عن الأسباب، فعندنا ظواهر، ما أسبابها؟ لما كانت هكذا ولم تكن هكذا؟ ما فائدة العلم بها؟ فالعلة إذن هي مفسرة للأحوال الحاضرة افتراضية، وغالبا تكون صحيحة. يعني بعد معرفة سبب رفع الفاعل وسبب نصب المفعول، ما الفائدة التي تعود علينا من هذا؟ هذا زيادة، هذا علة العلة حتى في الفقه وفي التفسير. ترى أيضا أشياء تفسر وهذه المفسرات تفسر. يعني فالعالم المتخصص يسأل عن علة العلة ودور العلة والعلتين، أما الدارس فيكفي أن يعرف العلة الأولى فقط. ولهذا قال أحد المحدثين في القرن الأول، قال: النحو أوله علم وآخره بغي، وآخره بغي بغي. فانهال عليه النحات: أنت تسفهنا؟ هذا محدث ومعلم للأطفال، معلم الأطفال في القرن الأول للهجرة، يدرس الأطفال النحو في مبادئه يسير، فإذا دخل في التفسير والتعليل والخلاف الأطفال يبهتون ولا يستطيع أن يفسر لهم هذا. فقال: النحو أوله علم وآخره بغي. فهذا يهتم بالنحو كعلم. والإمام علي وغيره قالوا: النحو كله في ثلاثة، اسم وفعل وحرف. الاسم كذا والفعل كذا وحرف، هذا هو النحو. لكن البحث العلمي لا يكتفي. يعني أنت تريد أن تصبح مهندسا، يمكن أن تهندس لنا غرفة صغيرة بسهولة، لكن إذا بنيت بناية أو شارعا تكون رساما، ترسم لنا لوحة صغيرة. اللوحة الكبيرة تحتاج إلى ارتباطات، فكل جزء له علاقة بالآخر. لكن بعض المعاصرين لثقافتهم يظنون أن هذا لا يفيد، لا يفيد الأطفال والشباب، لكن العلماء لا بد أن يعرفوا. موضوعنا في العلة التي تشمل الظواهر أو تنحصر في بعضها، وما زال يتابع هذا الموضوع في الصفحة 70 بعد 100 عند قوله: بل إذا كانت صورة إعراب زيد. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بل إذا كانت صورة إعراب زيد قبل ندائه معلومة مشاهدة ثم لم يمنع ذلك من بنائه كان أن يبنى باب يد ودم وهن لنقصه، ولأنه لم يأتي تاما على أصله إلا في أماكن شاذة أجدر، وعلى أن منها ما لم يأتي على أصله البتة وهو معرب وهو حر وسهل وهو حر وسهل وفم. فأما قوله يا حبذا عينا سليما والفما، وقول الآخر هما نفثا في في من فمويهما، فإنه على كل حال لم يأتي على أصله وإن كان قد زيد فيه ما ليس منه. يتابع موضوع الكلمات التي تبنى أحيانا أو يحذف منها ويبين سبب ذلك، ومنها الشاذ ومنها المستقيم. فجاء بشاهدين يبين أن كلمة فم فيها مشكلات، ومع ذلك لها أصل هو من الفم. فيا حبذا عينا سليما والفم، ما الإشكال فيه؟ أنها يعني لم تأتي على أصلها، وهو الأصل قال أصلها فوه. كيف يجب أن تكون في الشعر يا حبذا عين سليمة و وفوها وفوها أول فوه؟ صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. فجاءت الفمة الواو والهاء، جاء مكانهما الميم والألف، كيف توجه؟ كيف تفسر أن الفم بالشعر على هذه الصورة صحيح؟ يعني لفظه صحيح عربي يعني. لما تحولت عن أصلها فأعربت. ما الذي تغير؟ الفوه يقال فيه الفم. فجعل كأن الفم فيه ألف كالعصا والفتى والهدى، فبقي على ثلاثة أحرف، إنما غيرت منه الحرف الأول الثاني والثالث، بدل الواو كانت الميم وزاءت الألف زائدة بدل الهاء. لكن أليس هذه الألف للنصب؟ فلو كان مرفوعا لحذفت؟ لا، هنا ليس للنصب لأنه هنا مبتدأ معطوف على مبتدأ. يا حبذا عينا مبتدأ أو فاعل أو بدل، والفم معطوف عليه فهو معطوف على مرفوع، فكأنه مقصور، فتأتي الألف فيه دائما كالعصا والفتى والهدى. أما فمويهما فهو أيضا فيه الميم والألف، لكن قلبت الألف واوا كما تقرب في عصا، تقول عصويهما، العصا عصبه. نعم. الشاهد في البيتين، الشاهد الشاهد في البيتين أن فم لم تبنى. الكلمات مثل دم ويد هي مقصورة بالحذف. نعم. وهذا الفم مقصور. نعم. لكن جاء فيه زيادة الميم بدلا من الواو. جيد. والألف كأنها هي بدلا من الهاء. نعم. نعم. فإن قلت فقد ظهرت اللام في تكسير ذلك نحو أفواه وأستاه وأحراح. قيل قد ظهر أيضا الإعراب في زيد نفسه لا في جمعه، ولم يمنع ذلك من بنائه، وكذلك القول في تحقيره وتصريفه نحو فويه وأسته وحريح وحرح. تصريف الكلمة الفاء في فويه، ما هو التصريف هنا؟ التصغير. التصغير أستة صفة مشبهة. صفة مشبهة على أفعل أبيض وحرح فاعل كذلك صفة مشبهة. يعني تلك الأسماء التي حذف منها أحرف إذا صرفتها تكتشف الحرف الأصلي إما في الأفعال أو في الأسماء. ومن ذلك قول أبي إسحاق في التنوين اللاحم في مثال الجمع الأكبر نحو جوار نحو جوار وغواش إنه عوض من ضمة الياء. ما هو الجمع الأكبر؟ جمع التكسير يعني؟ جمع الكثرة. نعم جمع الكثرة. اسمه اسمه فواعل فواعيل. إيه له اسم مصطلح جمع الجموع. منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع. منتهى الجموع الأكبر عندك جمع القلة ثم الكسرة ثم منتهى الجموع. أو يقولون الجمع الأقصى. هنا عندنا عند المصدر منتهى الجموع فلا نذكر مصطلحات كثيرة حتى يختل الأمر عند الطلاب. هو معروف في كتب الصرف بمنتهى الجموع. أما الأقوال الأخرى فالأفضل أن تستبعد. نعم. وهذه علة غير جارية. ألا ترى أنها لو كانت متعدية لوجب أن تعوض من ضمة ياء يرمي فتقول هذا يرمي ويقضي ويستقضي. فسر لنا هذا. هو يحتج على الزجاج بأن مثل ليال التنوين فيه عوضا من حركة. قال إذا كان هذا حجة مستوفية لجميع الظواهر فلماذا لم نقل يرمن ويقضن ويستقضن؟ ما علاقة هذا بذاك؟ لماذا يرد قول الزجاج في تفسير مثل ليال وجوار وغواش على أنه اسم منقوص أو مقصور كان ممنوعا من الصرف؟ نعم. ثم جاء التنوين يعني أنه تنوين عوض من حرف المحذوف الياء المحذوفة أو هو ما قال هكذا هنا. قال عوض من حركة. العوض من الياء قول سيبويه. نعم. سيبويه يقول التنوين في ليال عوضا من الياء المحذوفة. لما حذفت الياء جاء التنوين دليل عليها. الزجاج يقول التنوين عوضا من حركة هو ليالي ليالي حذفت الضمة للثقل فجاء التنوين عوضا من الضمة. هو يقول المؤلف احتجاج الزجاج ضعيف لأنه لا يشمل ما يشبهه وما زال حديثه عن العلة التي لم تتعد لم تتسع وتشمل الظواهر كلها. نعود إليها ونسأل مذهبان في ليال وأمثاله أن التنوين عوض من الياء المحذوفة أو من الحركة المحذوفة. فيقول مذهب سيبويه أوفى من قول الزجاج. فإن قيل الأفعال لا يدخلها التنوين ففي هذا جوابان. أحدهما أن يقال له علتك ألزمتك إياه فلا تلم إلا نفسك. أين العلة التي ألزمتك إياه؟ أنه قال أن هذا التنوين عوض من الحركة. فينبغي أن يعمم العلة على كل الأمثال. والآخر؟ والآخر أن يقال له إن الأفعال إنما يمتنع منها التنوين اللاحق للصرف فأما التنوين غير ذلك فلا مانع له. ألا ترى إلى تنوينهم الأفعال في القوافي لما لم يكن ذلك الذي هو علم للصرف كقول العجاج من طلل كالأتحمي أنهجا وقول جرير وقولي إن أصبت لقد أصابا. ومع هذا فهل التنوين إلا نون وقد ألحق الفعل النونين الخفيفة والثقيلة؟ لماذا لحقت الفعل ولم تلحق مثل يقضن ويستقضن؟ لأن العلة التي ذكرها الزجاج ليست مستوفية للنظائر. انظر في هذا وسأل عنه. وها هنا إفساد لقول أبي إسحاق آخر، وهو أن يقال له إن هذه الأسماء قد عاقبت ياءاتها ضماتها، ألا تراها لا تجتمع معها؟ فلما عاقبتها جرت لذلك مجراها، فكما أنك لا تعوض من الشيء وهو موجود، فكذلك أيضا يجب أن لا تعوض منه وهناك ما يعاقبه ويجري مجراه. صحيح. غير أن الغرض في هذا الكتاب إنما هو الإلزام الأول، لأن به ما يصح تصور العلة وأنها غير متعدية. بقي عند العلة غير متعدية التي لا تستوفي جميع الظواهر، فهذه ظاهرة في بعض القوانين الضابطة. ما معنى قوله إن هذه الأسماء قد عاقبت ياءاتها ضماتها؟ خذ الأسماء غواشي التي فيها ياء وضمات. غواشي عاقبت ياءاتها ضماتها، عندما تأتي إلى مثل غواش وترى أن الضمة جاء بدلا منها الياء. الضمة ليالي. يعني كيف الياءات عاقبت الضمات؟ ما معنى عاقبت؟ عاقبت يعني تأتي مكانها أحيانا، تحذف الياء وتأتي التنوين، يحذف الضمة تأتي الياء. المعاقبة أن يأتي الشيء بدلا من غيره في مكانه، يعقبه وينزل في مكانه. نعم. يعني الياء جاءت مكان الضمة؟ الياء كأنها ذهبت الضمة وقعت الياء مكانها فعاقبتها، وإذا ذهبت الياء تعود الضمة أو التنوين. هو يقول بعدها ألا تراها لا تجتمع معها، فهي تعاقبها يعني تحل محلها. لا، يقول دائم تكي يري أحدهما. نعم. ومن ذلك قول الفراء في نحو لغة. ما هو من ذلك؟ وهو من أي شيء ذلك؟ كأنه من العلة القاصرة. العلة القاصرة. ومن ذلك قول الفراء في نحو لغة وثبة ورئة ومئة، إنما كان من ذلك المحذوف منه الواو فإنه يأتي مضموم الأول. العبارة أنا لا أفهمها. إنما كان، أين خبر إن؟ يعني المصدر المؤول الثاني فإنه يأتي مضموم الأول. أعد. المصدر المؤول فإنه يأتي مضموم الأول. ليس مصدر هذا إنه. إن. جملة إن يعني. جملة إن. عاد. وجملة إنما كان في ذلك المحذوف من الواو يعني إنما كان من ذلك، ذلك تعود على نحو لغة وثبة ورئة ومئة. هذه أعرابها كيف؟ المحذوف من الواو. أستاذي هناك جملتان، جملة كبرى وجملة صغرى. ما هي الصغرى؟ المحذوف الواو. هذه الصغرى ما وظيفته؟ ما وظيفتها؟ هي خبر. كان اسمه كان خبر إن. إن لا. خبر كان. خبر كان الذي من ذلك المحذوف من الواو هذا. أما خبر إن، ألا تكون خبر اللي كان هذه؟ نعم. ألا تكون اسم كان؟ يعني كان المحذوف منه الواو من ذلك. اسم كان يعود على ما؟ الذي هو من ذلك المحذوف منه الواو. إنه يأتي، إنما كان كذلك يأتي مضموم الأول، اسم إنما وخبر إن جملة إنه والفاء رابطة زائدة. لما زائدة؟ لأن اسم إن اسم موصول، والاسم الموصول يجوز أن يخبر عنه بزيادة الفاء. دكتور، اسم كان مفرد وليس جملة. ما يعود على ما؟ اسم كان، لماذا لا نقول كان المحذوف من ذلك؟ من هو الواو؟ الواو المحذوف المبتدا، الواو خبر وجملة صغرى. الواو أولياء، قد يكون الواو أولياء. المحذوف من الواو عند الفراء له قاعدة، إذا حذفت الواو من الاسم جاء مضموم الأول، وإذا حذفت الياء جاء مكسور الأول، فذكر الواو واجب. هل تأذن لي أن تسمع هذا الإعراب مني؟ نعم. كان من ذلك الجار والمجرور متعلق بالخبر، والمحذوف اسم كان، والواو نائب الفاعل، لا نحتاج إلى جملة هنا. المحذوف منه الواو لما يكون مبتدأ وخبرا، تجعله نائب فاعل لا بأس وجه، لكن مبتدأ وخبر الواو المحذوف لا بأس جائز. نعم. وإنه يأتي هي خبر إنه جيد. نعم. فإنه يأتي مضموم الأول نحو لغة وبرة وثبة وكرة وقلة، وما كان من الياء فإنه يأتي مكسور الأول نحو مئة ورئة. هذه قاعدة وضعها، جاء بأمثلة تفسدها. وهذا يفسده قولهم سنة في من قال سنوات، وهي من الواو كما ترى، وليست مضمومة الأول. وكذلك قولهم عضة، محذوفها الواو لقولهم فيها عضوات، قال هذا طريق يأزم المآزم وعضوات تقطع اللهازم، جاءت بالواو عضوات. نعم. وقالوا أيضا ضعة، وهي من الواو مفتوحة الأول، ألا تراه قال متخذا من ضعوات تولجا. ذكر كلمتين جاءتا خلاف القاعدة التي لم تتعد، وهي قول الفراء. نعم. فهذا وجه فساد العلل إذا كانت واقفة غير متعدية، وهو كثير، فطالب فيه بواجبه وتأمل ما يرد عليك من أمثاله. انتهنا الموضوع وبين أن بعض العلل قاصر لا يشمل جميع الظواهر، وبعضها شامل، فالمفروض أن يكون شاملا، لكن النحاة يعرضون العلل أحيانا مختصرة ويرد عليهم إشكالات أوردها. تقف هنا وتسأل عن الموضوع الذي مضى كله. دكتور، أولا هنا في كلمة واقفة في الهامش قال واقعة. لا، واقفة أفضل. واقفة بمعنى قاصرة، بمعنى لازمة يعني. واقفة محصورة يعني، أما واقعة ممكن يكون لها الظاهرة أخرى. واقفة في هذا الحد، ليست واسعة. نعم. لم تتعدى يعني. ما معنى واقفة؟ لم تتعدى، لم تتسع، محصورة، محدودة. هذا أقرب للفهم. واقفة في حدود معينة لا تشمل جميع الظواهر. نعم. طيب أستاذنا، هل يمكن أن يعني تلخصوا لنا الباب لو سمحت؟ يقول هل يمكن أن تلخصوا لنا الباب يعني بجملتين من عندكم؟ بارك الله فيكم. الباب يتعرض للعلل القاصرة التي تشمل ظواهر معينة ولا تشمل جميع ما يشبهها، فيقول المفروض أن تكون العلة عامة تشمل جميع الظواهر، ولكن يقبل ما كان قاصرا لأنه يكفي بدون تفصيلات. الطالب العادي يكفيه القاعدة الموجزة، أما القاعدة الواسعة المطولة فتكون للبحث بين علماء. أنت عندما تتعلم علما يسيرا في الفقه أو في الأحكام تأخذ الأحكام الموجزة، ثم إذا اتسعت وأردت أن تكون عالما تستوعب الظواهر كلها بعللها. وكذلك في النحو، النحاة وضعوا العلل بإيجاز، النحاة وضعوا العلل مختصرة لأمور ظاهرة واضحة وتركوا تفصيلاتها لوقت الحاجة، ذلك لأن الدراسة الأولى لا تستطيع استيعاب التوسعة. والمؤسف أن بعض المدارس تدرس التوسعة للطلاب فيضيعون، ثم يقولون لما هذه العلة وعلة العلة ثم علة علة العلة. هذه تدرس في التخصص، ويبقى في الدراسة العادية الإيجاز في عرض الموضوعات. باب في العلة وعلة العلة. هذه أيضا العلة وعلة العلة. ذكر أبو بكر في أول أصوله هذا. يبدو أنك لم ترضى الجواب. لا أخذته، يعني هناك فهمت. نعم. ذكر أبو بكر في أول أصوله هذا ومثل منه برفع الفاعل، قال: فإذا سئلنا عن علة رفعه قلنا ارتفع بفعله. هذه أول علة لما يرفع الفاعل إنه فاعل. نعم. فإذا قيل ولما صار الفاعل مرفوعا فهذا سؤال عن علة العلة، وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز في اللفظ، فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة. ألا ترى أنه إذا قيل له فلما ارتفع الفاعل قال لإسناد الفعل إليه، ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا قام زيد إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه، فكان مغنيا عن قوله إنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع لها الفاعل، وهذا هو الذي أراده المجيب بقوله ارتفع بفعله أي بإسناد الفعل إليه. فبإسناد الفعل إليه هو تفسير لأنه مرفوع بفعل. نعم ولو شاء لما طله فقال له ولما صار المسند إليه الفعل مرفوعا، فكان جوابه أن يقول إن صاحب الحديث أقوى الأسماء. هذه علة علة العلة. إن صاحب الحديث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات. والضمة أفضل. والضمة أقوى الحركات، فجعل الأقوى للأقوى. هذه مرتبة ثالثة إجابة للسؤال الثاني، جاءت كذلك. نعم. وكان يجب على ما رتبه أبو بكر أن تكون هنا علة وعلة العلة وعلة علة العلة. والعلة علة في الدراسات النحوية، لكن يقولها المتخصصون فقط. وأيضا فقد كان له أن يتجاوز هذا الموضع إلى ما وراءه فيقول وهلا عكسوا الأمر فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة لئلا يجمعوا بين ثقيلين، فإن تكلف متكلف جوابا عن هذا تصاعدت عدة العلل أصبحت مرتبة خامسة. نعم. وأدى ذلك إلى هجنة القول وضعفة القائل به، وكذلك لو قال لك قائل في قولك انتهى الكلام وبدأ بحث جديد. ستتكلم عن المنصوب. وكذلك لو قال لك قائل في قولك قام القوم إلا زيدا لما نصبت زيدا لقلت لأنه مستثنى. هذه العلة الأولى. نعم. وله من بعد أن يقول ولما نصبت المستثنى، فيكون من جوابه لأنه فضلا، ولو شئت أجبت مبتدئا بهذا لأنه فضلة. هذه الجملة لأنه فضلة، ما مكانها من التركيب؟ يعني لأنه هذه فضلة، هذه ليست جملة وإنما هي زيادة، ما موقعها من الإعراب؟ يعني هي في محل رفع خبر اسمه يكون، خبرها باسم، اسمه يكون، لأنه فضلة من جوابه يبقى يرفع خبر اسمه يكون، صحيح اسم يكون فيكون لأنه فضلة من جوابه. نعم. ولو شئت أجبت مبتدئا بهذا فقلت إنما نصبت زيدا في قولك قام القوم إلا زيدا لأنه فضلة. يعني العلة بدل العلة يمكن أن تذكر الأول مع الأولى. نعم. والباب واحد والمسائل كثيرة فتأمل وقس. إذن هناك ظواهر كثيرة في مثل هذا الموضوع وتستطيع أن تقيس عليها. نسأل عما في أذهاننا من علة العلة. بقي الموضوع أنه يجب أن تعرف علة الأول فقط الأولى ويستغنى عن الباقي إلا في التفصيل الاختصاص. لأن إذا فتحنا الباب للسؤال ستكون علل للعلل وعلل لعلل وهكذا. يكون الدور دور التسلسل. نعم نعم. ومن بعد فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة. ألا ترى أن السواد الذي هو علة لتسويد ما يحله إنما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية؟ وفي هذا بيان. هنا أهل النظر أي الفلاسفة والعلوم الرياضية في علومهم حدود للعلة خلافا للنحاة والفقهاء الذين يأتون أحيانا بعلة وعلة للعلة. العلوم الأخرى التطبيقية تهتم فقط بعلة دون ثانية أو ثالثة. فقد ثبت إذن أن قوله علة العلة إنما غرضه فيه أنه تتميم وشرح لهذه العلة المقدمة عليه، وإنما ذكرناه في جملة هذه الأبواب لأن أبا بكر رحمه الله ذكره، فأحببنا أن نذكر ما عندنا فيه. وبالله التوفيق. بالله التوفيق. انتهى الباب ويرد باب آخر إلا إذا كان عندنا إشكال. من يقرأ لنا الباب الجديد؟ باب في حكم المعلول بعلتين وهو على ضربين، أحدهما ما لا نظر فيه. ما معنى لا نظر فيه؟ يعني واضح لا يحتاج إلى إعمال النظر، لا يحتاج إلى بحث ومناقشة ولا يعترض فيه باعتراض. نعم. والآخر أحدهما والآخر خروا. هو ضبط الآخر. لا والآخر حسبي الله. غلط. هو الغلط أيضا في المطبعة أن الأحرف متداخلة، الفتحة بين الخاء والراء وهي أظنها فتحة الخاء. أظنها طورة. نعم. والآخر محتاج إلى النظر، والأول منهما نحو قولك هذه عشرية أو عشري. إذا وقفت لا لا أنا في أو أنا أتكلم عن الضبط، هو الضبط بالفتح عشرية عشري عند الوقف عشرية وعشري، لا تقول عشري. لا أنا أتكلم عن الضبط. أنا لا ضمها هنا ضبط للضبط لأنه وضع فتحة. هل بطلت ضمه؟ لا بفتحة فتحة عشرية عشرية محامية محامي. طيب هذه عشري وهؤلاء مسلمي. أيوة صحيح. فقياس هذا على قولك عشروك ومسلموك أن يكون أصله عشرويا ومسلمويا فقلبت ولقيت مسلموية طبعا مسلموية فقلبت الواو ياء لأمرين كل واحد منهما موجب للقلب غير محتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه أحدهما اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون أحدهما اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون والآخر أن ياء المتكلم أبدا تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان صحيحا نحو هذا غلامي ورأيت صاحبي وقد ثبت فيما قبل أن نظير الكسر في الصحيح الياء في هذه الأسماء. نعم. فتفسير المسألة له وجهان ذكرهما. نعم. نحو مررت بزيد ومررت بالزيدين ونظرت إلى العشرين فقد وجب إذن ألا يقال هذه عشروية بالواو. إذا يمنع وجود الواو قبل الياء هكذا الصورة. نعم. كما لا يقال هذا غلامي. هذا غلامي. غلامي. لا غلامي. بضم الميم. بضم الميم غلامي. هذا غلامي بضم الميم. تقف في السكون وتعرف غلامي بضم الميم. نعم. نعم. فهذه علة غير الأولى في وجوب قلب الواو ياء في عشرويا وصالحويا ونحو ذلك. وأن يقال عشرية بالياء البتة كما يقال هذا غلامي بكسر الميم البتة. صحيح. ويدل على وجوب قلب هذه الواو إلى الياء في هذا الموضع من هذا الوجه ولهذه العلة لا للطريق الأول من استكراههم إظهار الواو ساكنة قبل الياء أنهم لم يقولوا رأيت فاي رأيت فاي وإنما يقولون رأيت في هذا العبارة فيها معاضلة. هل عندك إشكال في فهمها؟ لا. العبارات هذه كلها فيها معاضلة أو بتعبير آخر عندنا في اللغة المعاضلة في التعبير مشهورة يعني تداخل الجمل بعضها في بعض في التركيب والآن أقول شيئا جديدا عند ابن جندي المعاضلة في التفكير بمعنى أنه يأتي بالأفكار متداخلة حتى يتعذر عليك الفصل بينها ومعرفة العلاقات مثلا فهذه علة في الصوت الثاني لو جئت إلى الفقرة التالية ويدل على وجود القلب الأخير من هذا الوجه ما هو هذا الوجه؟ هو العلة المذكورة هناك فهذه علة لا للطريق الأول ما الطريق الأول؟ لا للطريق الأول ما إعراب لا للطريق الأول؟ حرف عطف لا. لا عاطفة حرف عطف نعم. ومعطوف علامة هذا الوجه أي؟ هذا يعني إلى الياء في هذا الموضع من هذا الوجه ولهذه العلة سيأتيك معطوف عليه فجاء بلا التي تعطف قبل مجيء أنهم فاعل يدل أنهم أين فاعل يدل؟ جملة أنهم مصدر أنهم لم يقولوا يدل كأنهم يقولوا على وجود كذا لا للطريق بل كذا وكذا ففي تركيبه معضلة وتفكيره معضلة لأن الموضوعات التي يعرضها فيها معضلة نعم جملة أو للطريق الأول معطوف على لهذه العلة ليس على هذا الوجه للطريق معطوف على نعم لهذه العلة بدليل نعم. حرف الجر نعم صحيح. ورأيت فاية وإنما يقول رأيت فيه أيضا دليل على ذلك. نعم نقرأ. نعم نقرأ. هذا مع أن هذه الياء لا ينكر أن تأتي بعد الألف نحو رحايا وعصايا. الفتحة فوق عصايا ورحايا لا يمكن فوق الصاد والحاء. لا حاجة لها. لا حاجة وإنما ربا. هي زيادة من نعم. الربا. نحو رحايا وعصاي لخفة الألف، فدل امتناعهم عن من إيقاع الألف قبل هذه الياء على أنه ليس طريقه طريق الاستخفاف والاستثقال، بل إنه في اللغة لا يرد أصلا. نعم. وإنما هو لاعتزامهم ترك الألف والواو قبلها، أو صح والواو هنا حاليا ترك الألف والواو، اعتزامهم ترك الألف والواو قبل والواو، ترك الألف والواو، يتركون الألف والواو أو ترك الألف مضاف إليه. جميل. الكلام في الواو هو جعل الواو عاطفة، وأنا أسأل هل يصح أن تكون الواو حاليا؟ لا تذهب إلى ما يجوز، نحن عندنا مجرورا ومعطوفا عليه على ترك الألف والواو قبلها، ليس عندنا واو قبلها هنا في المثل السابق. لا تأتي الألف والواو قبل الياء. محامية وعصايا، محامية وعصايا، الكلام على مسلمي وعشري. الواو لا تأتي قبل الياء في مثل هذا، وإنما تقلب ياء وتضغم فيها. نعم. وإنما هو لاعتزامهم ترك الألف والواو قبلها، كتركهم الفتحة والضمة قبل الياء في الصحيح. نحو غلامي وداري. ما قال غلامي ولا داري. نعم. فإن قيل فأصل هذا إنما هو لاستثقالهم الياء بعد الضمة، لو قال بعد الضمة لو قال هذا غلامي، قيل لو كان لهذا الموضع البتة لفتحوا ما قبلها، لأن الفتحة على كل حال أخف قبل الياء من الكسرة، فقالوا رأيت غلامي. ما قالوا هذا لأن مع أنها أخف ما قالوها، ولا قالوا غلامي. فإن قيل لما تركوا الضمة هنا وهي قيل، فإن قيل لما لا بالتشديد، فإن قيل لما تركوا الضمة هنا وهي علم للرفع أتبعوها الفتحة ليكون العمل من موضع واحد، كما أنهم لما استكرهوا الواو بعد الياء نحو يعد حذفوها أيضا بعد الهمزة والنون والتاء في نحو أعد ونعد وتعد. قيل يفسد هذا من أوجه، وذلك أن حروف المضارعة تجري مجرى الحرف الواحد من حيث كانت كلها متساوية في جعلها الفعل صالحا لزمانين الحال والاستقبال، فإذا وجب في أحدها شيء أتبعوه سائرها. نعم. وليس كذلك علم الإعراب. ألا ترى أن موضوع الإعراب على مخالفة بعضهم بعضا من حيث كان إنما جيء به دالا على اختلاف المعاني؟ يعني أنت تأتي بأدلة صرفية في موضوع إعرابي، وفرق بين الصرف والإعراب لكل علم أصوله ومصطلحاته. تسأل أيضا لا نتركه حتى يستقر في نفوسنا التفصيلات التي ذكرها هنا في قوله فدل امتناؤهم في الفقرة. نعم. السابقة فدل امتناؤهم من إيقاع الألف قبل هذه الياء. دل امتناؤهم، أين العبارة؟ في الفقرة السابقة. أين العبارة؟ هنا في الصفحة. فدل امتناؤهم من إيقاعي أن تأتي. وعلى أي كلمة تتكلم؟ فدل امتناؤهم من إيقاعي هنا إلى مثل مثلا فية رأيت فية وعشرية لا يحركون بالفتح، لأنهم ما قالوا ما جاءوا بالألف قبل الياء، فامتناعهم مجيء الألف وهي خفيفة يبين أن امتناع الفتحة قبل الياء في عشرية أيضا لا يجوز وإنما يكسر. فقد يكون الأمر ليس لخفة بل لتساوق الصيغة. عشروية إذا قلت عشرية أو عشرية، عشرية تقول أخف فيقول لك لا لا يكون قبل هذا فتح، رغم أنهم في مثل عصايا لا يأتون بالألف بالفتحة أيضا، رحايا وعصايا بخفة الألف فجاءت الفتحة. وقد يقول رحية، سيرى أنه يقول رحية وفتية بدلا من فتايا، فالفتحة قد تكون أخف لكن تركيبة مسلمية وعشرية لا يناسبه الفتحة مع أنها أخف. وهم أحيانا يأتون بالفتحة قبل الألف كذلك، لكن في مثل عشروية ومحامية لا يمكن قول محامية وعشرية بفتح ما قبل الياء. عفوا، ألا يتكلم هنا عن كلمة فاية؟ نعم، ألا يتكلم هنا عن كلمة فاية؟ فاية مسراية؟ لا، فاية فاية فاية فاية بمثال فاية أنه أنت لا يأتي فاية ولكن يأتي فية. إذا قلت فاية فالمفروض أن تقول فية، رغم أن فاية أخف والمعروف فية، تقول فية فية كلام يعني عندي كلام، لا تقول فاية أو فوية، مع أن الألف أخف لكن الواو والياء عندما تجتمعان والأولى ساكنة تقلب الأولى ياء وتضغم في الياء وتكون كما رأيتم بكسر ما قبل الياء. عندنا ياءان وقبلهما كسرة ثقيلتان أو ثقيلات. وفاية أخف، لو قلت فاية أخف فقال أحيانا لا يكون الاعتذار بالأخف بل ما هو واجب في الكلام. فعصايا ورحايا خفيفة لكن فيا لا تقول فايا ولا فويا تقول في، مع أنها خفيفة. نعم، يبقى السؤال فايا هذه أصلها فم. نعم، فايا أصلها فم، أصلها فويا. نعم، يعني من كلمة فم أقصد الفم من الفويا. نعم نعم. لا لا، هنا أستاذي فيا كلام، ما معنى هذا؟ لهذا سألت. هو هل هو يقصد حرف الجر أو يقصد شيء آخر؟ هو يقول هل تقصدون عندما تقول فيا كلام هل تقصدون هنا حرف الجر؟ لا لا، فيا فيا يعني عندي كلام. فيا كلام هذا جار مجرور، ولكن في فيا كلام أيضا، في فيا كلام أصله في فويا، في فيا تقصد أصله في فو وهي كمان هي فوهي أو فوهي. إذا قلت فيا فأنت تريد حرف الجر والياء فقط. ومن فيا، من فيا، من فيها الفوه والياء، في فيا تركيب آخر. نعم، هات هات خمسة، هات خمسة. دكتور، هل تكرمت بإعراب رأيت فيا؟ أو فيا. أين العبارة؟ رأيت فيا. فيا مفعول به منصوب ب فويا المفروض فايا منصوب وقلبت ياء فالواو قلبت ياء وأضغمت في الياء فيا هو الأصل فايا ويقال فايا لكن يقولون في رأيته فيا فمفعول به منصوب بالواو المقلوبة ياء لالتقائها بالياء الواو أم الألف؟ الواو وأحيانا تأتي الألف عندنا فم فوه فوه إذا حذفت الهاء بقي فوه جميل فوك فوك واضح وفي أصله فويا لكن أصله فايا نسمع أولا وبعد ذلك تقول فوك واضح وفي واضح أصله فويا قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فإذا قلت رأيت فيا فالمراد رأيت فويا قلبت الواو ياء هناك لغة تثبت الألف على طول هذا فا وهو فا ومن فا ومن واو فو من فو لكن اللغة المعروفة الفو في الفاعل فوك وفي النصب فاك وفي الكسر فيك أما المتكلم فيبقى مع الياء غالبا والسؤال هنا في الأسماء الخمسة ترفع علامة الرفع الواو وعلامة النصب الألف وعلامة الجر الياء إلا إذا أضيفت إلى ياء المتكلم جميل إلا إذا أضيفت إلى ياء المتكلم هنا أضيفت فهنا أضيفت إلى ياء المتكلم فهذه الألف من أين جاءت؟ فيا ليس عندنا ألف لا فاي هو قال فاي هذه فايا هنا أيضا وجه آخر لم يقول هم ما يقول رأيت فيا رأيت فيا فإذا قال رأيت فيا فهذا يعني غير مناسب للغة الفصيحة رأيت فيا ونظرت في فيا وهذا في إذا أضيف إلى المتكلم يرفع وينصب جر بهذه الصورة اللغة الفصيحة وهناك لغات كثيرة واردة نحن هنا مع اللغة الفصيحة فيا رأيت فيا الواو قلبت ياء وأضغمت في الياء والهاء محذوفة كما نعلم لو أذنت لي وسمحتني أن أقول أصل هذه الكلمة فاماو حذفت الميم فبقيت فو بالواو الميم لا علاقة لها جميل اللغة فو ها. فو ها. انتهى الكلام حذفت الهاء بقيت الواو الواو تقلب ياء مع المتكلم مثل أخي وأبي وحبي فوه وفوم بالميم ميم هذه ليست لغة وإنما بدل من الفوه يعني الميم بدل من الهاء الميم بدل من الهاء والأصل الفوة والفو والفم لغة مختصرة من الفوه ولهذا جاءت الأفمام والأفواه كأنني قرأت أن فوه تجمع على أفواه وفم تجمع على أفمام طبعا هذا شيء عادي ذاك بالميم يأتي بالجمع بالميم والذي فيه الهاء تأتي بالجمع بالهاء نعم الأسماء الخمسة إذا أضيف إلى ياء المتكلم ألا يعرب بالحركة؟ نعم هو يقول الأسماء الخمسة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ألا تعرب بالحركات؟ إذا قلت هذا أخي فأين الحركة؟ مقدرة مقدرة قبل ياء المتكلم. نعم. منع من ظهورها يوم المتكلم. طيب. هو الأصل أخويا حذفت الواو. فهل تقدر الحركة على الأخ أم على الواو المحذوفة؟ أنت الأولى أن تقول على الخاء هذا أخي. هذا أخي مضموم، هذا أخي خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الخاء، لكن أصلها أخويا حذفت الواو. فإما أن تقدرها على الواو أخويا المحذوفة أو على الخاء لأنها متصلة بالياء. وكذلك أبي. وأما في فتقول إن الياء قد قلبت من الواو فويا. لماذا نقول أخصنا أخو؟ الكتب المدرسية أستاذي، الكتب المدرسية تقول على ما قبل ياء المتكلم. نعم هكذا يقال ما قبل ياء المتكلم. نعم قد يكون بالقلب والإبدال أخي. نعم وفي، وقد تكون بحذف. يعني حتى نخلص من الحذف والقلب وكذا نقول على ما قبل ياء المتكلم. نعم الذي هو ظاهر في الكلام. نعم نعم. فإن قلت فحروف المضارعة أيضا موضوعة على اختلاف معانيها، لأن الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم إذا كان معه غيره، وكذلك بقيتها. قيل أجل، إلا أنها كلها مع ذلك مجتمعة على معنى واحد، وهو جعلها الفعل صالحا للزمانين على ما مضى. فإن قلت فالإعراب أيضا كله مجتمع على جريانه على حروفه أو على حرفه، قيل هذا عمل لفظي والمعاني أشرف من الألفاظ. إذا جاء بالاعتراض رد عليه. كان قد تكلم على الوجه الأول حين قال وهو قال وهو ضربين، ذكر الأول وانتهى الأول. نعم. وسيأتي الثاني. أستاذنا ما يعرب فالإعراب ف، ما يعرب هذه الفاء فالإعراب، فإن قلت فالإعراب أيضا الفاء، ما يعرب الفاء. نعم ما موقع. نعم ما يعرب الفاء فالإعراب. نعم الفاء وصلي. ما هي حرف زائد. ما معنى الزيادة؟ لوصل الكلام بما قبله. بما قبله وللسببية. هنا نضيف هنا السببية، يصل الكلام بما قبله ويدل السبب في ذلك، لأن الإعراب أيضا تأتي الفاء فيها معنى السببية، ولكن الاستدراك وبل الإضراب زيادة في مثل هذا، والواو للعطف في أول الكلام مثل هذا السياق يكون حرف العطف زائدا وفيه معانيه الخاصة. فالفاء للسببية وبل للإضراب ولكن وهكذا. يعني قلت لكن، نقول لكن هذا حرف زائد لوصل الكلام ما قبله والاستدراك، يعني أنا أستدرك في كلامي. أخونا يسأل إذا كان لها معنى لماذا تسميها زائدة؟ زائدة في الإعراب، وهذا هو المهم. الحرف إذا قلت عنه زائد تريد في الإعراب ليس له أثر في الإعراب، لا يعلق ولا يربط شيئا بشيء، لكن لا بد من ذكر المعنى. إن لم تذكر المعنى فأنت تخطئ الناس. الحرف الزائد يجب أن يكون له معنى، وقال العلماء إن الحرف الزائد في الإعراب كأنه تكرار للجملة مرتين، فبدلا من تكرار الجملة يؤتى بالحرف، وهذا من سر العربية أن حرفا واحد يدل على تكرار الجملة وتوكيدها. ما وجه الاعتراض بأحرف المضارع؟ ما العلاقة بينه وبين هذا غلامي؟ وقال لما تركوا الضمة هنا وهي علامة للرفع أتبعوها الفتحة. هو ذكر حروف المضارعة تجري مجرى الحرف الواحد، واعترض عليه فقيل إنها لها معاني مختلفة، فقال أيضا هناك أشياء تكون مجتمعة وعلى معنى واحد. فإن قيل هذا هو لما تركوا الضمة هنا وهي علم الرفع أتبعوها الفتحة ليكون العمل، إلى كأنهم استكرهوا الواو كذا وكذا، وذلك ومثل هذا حروف المضارعة جاءت مع خلاف معانيها على نسق واحد يحذف بعدها الواو إذا كان الفعل مثالا واويا، رغم أن التاء غير الياء وغير النون والألف. فاعترض عليه بأن هذه الأحرف كلها أيضا معانيها واحدة، فقال لا، لها معان مشتركة، ودل عليه. وثم هناك فرق بين المعنى واللفظ، في رأيه أن المعاني أشرف من الألفاظ وهي تتحكم في الألفاظ أحيانا. ليش كسروا ما قبل الياء بالأخير؟ لماذا كسروا ما قبل الياء؟ يعني هو يقول لماذا في النهاية محصلة الكلام، لماذا كسروا ما قبل الياء؟ في أي كلمة؟ في غلامي و عشرية. لأن المناسب المناسب للياء أن يكون قبلها الكسر، ويناسب الواو قبلها الضم، حرف المد الواو والياء والألف ماذا يكون قبله؟ من جنسه مناسب. تقول مثلا عصا وفتى و يرمي يدعو. إنما كسروا ما قبل الياء لأنه يناسب الياء أكثر من مناسبة الواو والفتحة. جزاكم الله. وأيضا فتركهم إظهار الألف قبل هذه الياء، حتى الفاء هنا زائدة. وأيضا تركهم ربطها بالكلام السابق. فتركهم إظهار الألف قبل هذه الياء مع ما يعتقد من خفة الألف، حتى إنه لم يسمع منهم نحو فاي ولا أباي ولا أخاي، مع أن الفتحة أخف. وإنما المسموع عنهم رأيت أبي وأخي وحكى سيبوي كسرت فيا، أدل دليل على أنهم لم يراعوا حديث الاستخفاف والاستثقال. إذا كسرت فيا المفروض فايا، لكن هذه فتركهم مبتدأ، أين خبره؟ أين الدقيقة؟ فتركوا مبتدأ لم يأتي، ما جاء حتى الآن، ما جاء؟ لا. نقرأ ونفتش أين هو. لا، ما الخبر فتركوا؟ أدل دليل كلكم، أين الخبر لتركوا؟ نحو أدلوا. ما هذا الكلام؟ نحو وإنما اسمها وحكى سويه كسرت فيه، أدلوا على دليل على أنهم إبراعوا. قلت لكم عبارته معاودة. الخبر محذوف. لا موجود ومرفوض. فتركم إظهار أدلوا دليل. وحكى سويه كسرت فيه أدلوا دليل. لا، تركهم مبتدأ، كل ما ذكر هو أدل دليل. تركهم هذا وقولهم هذا أدل على أنه لم يراعوا الاستخفاف، الفتحة قبل الياء أخف، تركوها وقالوا فيا. أستاذي، ألا يمكن أن يكون وحكي سيبويه مع وحكي؟ لا، يعني وحكى مذكور مع الأمثلة، قال وإنما لما سمعوا عنهم رأيت أبي وأخي وحكى سوي كسرت فيا، ما قالوا فايا وما قال كسرت فايا. أدل دليل، أدل من نص لك. هذه كلها تفسيرات للعلة، وأدل هو الخبر. والله علامات الترقيم أفسدت أفسدت الكلام. أنا فهمت وحكى سيبويه كسرت في أدل دليل لا. أن هذا من مقول قول سيبويه المسموع رأيت أبي وأخي وفي المسموع يا إخواني رأيت أبي لا. وأخي وفي هذا دليل على ترقيم كبه. علامات الترقيم أصبحت التخريف فسد المعنى تخريب. يعني كان يجب أن يضع على الأقل فاصلة بعد كلمة فيا. أنا عندي فاصلة. لا ما عندنا. الذي قاله سيبويه كسرت فيه فقط. ماذا قال سيبويه؟ ماذا حكى سيبويه؟ كسرت فيه. كسرت فيه فقط. نحن ظننا. ما قال كسرت فيا. نحن ظننا كلهم من كلام. كذلك سيبويه. أبي وأخي ما قالوا أخاي وأبايا. فبجيء الكسرة مع الياء أبي وأخي وفيا. دليلا على أنهم لم يراعوا الخفة دائما، وإنما يناسب الياء أن يكون قبلها كسرة. كل هذا كلامه على مسلمي وعشري. نعم يثبت أنهم جاءوا بالكسرة ثقيلة في هذا، لأن الياء تناسبها الكسرة ولا يناسبها الضمة والفتحة. هو يسأل عن المعنى ويقول ما معنى رأيت في فيا؟ رأيت في إذا نظرت ورأيت فيك فاك في المرآة. ليس في الماضي. إذا نظرت في المرآة في الماء ورأيت فاك ماذا تقول؟ ممكن يفعل هذا في مرآة. ألا ترى في مسلسل هارون الرشيد بيطلع مرآة؟ يعني في حديث مسلسل داود بيتكلم عن مرآة. إذا نظرت في المرآة ورأيت فاك ماذا تقول؟ رأيت فيا أو رأيت في فيا أسنانا مخلعة في نعم. وكل هذا دليل على أنهم لم يراعوا الاستخفاف، راعوا المناسب، بل ما يحتاج إلى مناظرة وتناظر في اللفظ المناسب الأنسب، وأنه أمر غيرهما. لا دقيقة، هذا أمر يحتاج أن يقرأ من البداية. وأيضا فتركهم إظهار الألف قبل هذه الياء مع ما يعتقد من خفة الألف، حتى إنه لم يسمع منهم نحو باي ولا أباي ولا أخاي، وإنما المسموع عنهم رأيت أبي وأخي وحكى سيبويه كسرت في، أدل دليل على أنهم أدل دليل على أنهم لم يراعوا حديث الاستخفاف والاستثقال حسب نعم حسب فحسب فقط يعني نقف في السكون حسب، وأنه أمر غيرهما وأنه أمر غيرهما أمر غيرهما أو أمر أمر غيرهما موضوع غيرهما حسبه نعم. الآن الضمير في غيرهما يعود على ماذا؟ الاستثقال والاستفهام. يسأل عن ضمير، مرجع الضمير في غيرهما أو غيرهما، أمر غيرهما الاستخفاف والاستثقال. ماذا يكون أمر غيرهما؟ هو قال الأنسب أحيانا يكون الذي بعدهم مجرد ذكر من قبل أن الاستخفاف والاستثقال أساس في الأحكام الصرفية، أحيانا يخالفون هذا ويأتون بما هو محتاج إليه في الصيغة. أستاذنا نعم. في الأساليب الحديثة نقول لم يراعوا حديث الاستخفاف فحسبوا، ممكن هذه صحيحة، ممكن فحسبوا ليس فحسب. نعم نعم طيب. يجوز الفاء وبدون الفاء جواز نعم. ما تقولون في النقطة بعد غيرهما؟ فاصلة عندي أنا نقطة، أنا عندي فاصلة هكذا نقطة هكذا هكذا صححتها نقطة، هي عندي فاصلة وهو تعال بعرف نقطة عندي نقطة تعرف والله بالله هو عدلها عنده معدلة يعني أنتم عدلتموها، هي فاصلة بمعطوف عليه وهو نعم حسبي الله ونعم الوكيل، وأنه أمر غيرهما وهو وهو اعتزامهم ألا تجيء هذه الياء إلا بعد كسرة أو ياء أو ألف لا تكون علما للنصب. نحو هذه عصاي وهذا مصلاي. وعلى أن بعضهم انتهى الكلام هنا. الدليل فيما مضى أنهم يأتون بالثقيل أحيانا خلافا للاستخفاف، لأنه لا يمكن أن يرد قبل الياء إلا كسرة في مثل هذا. على أن بعضهم راعى هذا موضوع جديد، وعلى أن بعضهم راعى هذا الموضع أيضا فقلب هذه الألف ياء فقال عصي عصي عصي ورحي ويا بشري هذا غلام. وقال أبو داود أبو دواد وقال أبو دواد فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نوية بدون فتحة شدة بدون فتحة نوية هذا الفتحة أصالحكم وأستدرج هذه أدلة. نعم هنا أصالحكم وأستدرج نقف بعد قليل ننتهي من الشدة. رحية رحية وعصية ونوية الأصل فيها نوايا وعصايا ورحايا، وهذه لغة لغته ذيل بل هو ذيل يقلبون الألف ياء قبل مثل هذا في كل القافية. نعم أما أستدرج فماذا فيه؟ لما جزم أستدرج لما جزم أستدرج لعلها مرت بكم من قبل وتكلمت عليها. نعم جواب الطلب أبلوني أستدرج جواب الطلب أو الشرط المقدر أبلوني أين الشرط؟ أبلوني أستدرج جاء لعلي وأستدرج معطوف على أصل أصالح أصالحكم وأستدرج. القصة أن هذا الشاعر كان معه ابنه عند قوم وخنق اختنق فقال عوضوني من ابني لكي أصالحكم وأمشي في طريقي. فالعطف واضح أصالحكم وأترككم على خير ولا أهجوكم. فهذا فيه إشكال والحل اليسير أن نقدر شرطا لا تقدر بالربا، وإنما تقول أستدرج لو قرأته كم حركة في الكلمتين رجو نوي أربع متحركات، ومثل هذا في النثر يجوز تسكين أحدها. تكلم العلماء على هذا كثيرا وقلت أوضح شيء في ذلك أن فيه أربعة متحركات خمسة فيسكن واحد في قراءات القرآن الكريم لأبي عمرو. نعم هذه خمسة متحركات الآن هذه خمسة متحركات سكن لللفظ فقط لكن هو مرفوع في القرآن الكريم قراءات لأبي عمرو ري جو نا و عند رجو أصالح مرفوع نعم عطف عليه أستدرج مرفوع لكن لأن هذا الفعل بعده متحركان رجو نوية فسكن الثاني للتخفيف. هم قالوا عطف على جواب لعلي أحيانا يأتي بعد لعلي جواب وينصب كما قال فرعون لعلي أبلغ السماوات يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فيأتي الفعل أحيانا منصوبا عطفا على تقدير وهذا مجزوم. لا الأصل أن هذا ليس عنده تقدير فعل ولا شيء، وإنما الفعل فيه حركتان والكلمة بعده فيها حركتان سكن الحرف الأول للتخفيف. للتخفيف. هذا أيسر. هذا رأي آخر. الرأي الآخر أستاذنا لا يجوز. أنه إن تصالحوني أستدرج، إن تبلوني أستدرج. تقدر إن وشرطا. نعم، يعني ألا يجوز هذا؟ إن صالحكم أستدرج. لا لا، يعني إن أبلوتموني أستدرج، يعني بهذا المعنى. لا حاجة. الربا، الربا في الإعراب مرفوض إلا إذا كان واجبا. هنا معروف في كلام العرب وفي القراءات، من يحفظ القراءات يتذكر أن بعض السياقات فيها تسكين أو كما يسمى ليس بالتسكين وإنما تخفيف، ظنوه تسكينا، قيل إنه تسكين حقيقي وقيل تخفيف ليس تسكينا في القراءات. نعم. هذا يجوز في النثر والشعر أم في؟ في الشعر أكثر. يجوز في النثر يجوز على قدة، لكن في الشعر كثير. فأبلوني بليتكم لعلي. عندنا تعرفكم العرب في الشعر لجرير. فأنا تعرفكم، تعرفكم، تعرفكم. بدلا من فلا تعرفكم، تعرفكم، تعرفكم العرب. كم حرف؟ أربعة. فسكن الفاء. فأبلوني بليتكم لعلي، لعلي، لعلي، لعلي. الشدة فوق اللام أضعت على الألف. نعم، حسبي الله. لعلي أصالح، أصالحكم وأستدرج نويا. هذا كله على قلب الألف ياء في لغة هذيل. وروينا أيضا عن قطرب يطوف بي كعب، بي كعب، بي عكب، يطوف بي عكب في معد، ويطعن بالصمولة، ويطعن، ويطعن بالصمولة. نعم، لغة. ويطعن بالصمولة في قفية، أيضا قفايا. فإن لم تثأراني من عكب فلا أريت، فلا أريتما أبدا صديا، فلا أرويتما أبدا صديا. معنى البيتين، هذا رجل حكم عليه بالعذاب فسلم لما يسمى العشماوي، فهذا العشماوي يدفعه وينخره يقول يطوف بي بين القبائل وينخرني، فإن لم تسأروا لي فما قدمت الواجب للثأر، فهيا أسأروا لي قبل أن يقتلني هذا المجرم. كما رويت ضمني. فعندنا قفية، قفايا، هي في قفايا قلبت الألف ياء وأضيمت الياء، كما كان في نوايا قلبت وأبدلت، وفي قولهم عصايا، عصية ورحية، ويا بشرايا ويا بشري. نعم. أنهم أحيانا يلجؤون للثقيل، وهذه لغة، والأصل التخفيف، عصايا، بشرايا، قفايا. يطوف بي عكب في معد، ويطعن ويطعن بالصملة في قفيا، فإن لم تثأراني من عكب فلا أرويتما أبدا صديا. نعم. وهو كثير، وهو كثير، لأنه غريب لكنه لغة وكثير. نعم. ومن قال هذا لم يقل في هذان غلامان، ولم يقل في هذان غلامان غلاميا بقلب الألف ياء لئلا يذهب علم الرفع. فالعرب يلتزمون الألف، أما هذيل فإنهم يخالفون ذلك. ألا نحتاج إلى قوسين هذان غلامين؟ نحتاج إلى قوسين. ومن قال هذا لم يقل في هذان غلامين. نعم. نحتاج إلى قوسين أم لا؟ أفضل. نعم. وما هو القول؟ غلامي. لأن جملة هذان غلامين في محل نصب مقول القول. على الحكاية ليقل. نعم. يقول في يقول في هذان غلامي هذان غلامي في محل جر في محل جر على الحكاية حكاية لكن أما غلامي فهو مفعول يقول ومن قال هذا لم يقل في هذان غلامي غلامي بقلب الألف ياء لئلا يذهب على مرف من يقرأ لنا أيضا؟ أظن أن الوقت ومن المعلول ومن المعلول بعلتين قولهم سي وري وأصله سوي سوي وري سوي وري سوي وري ري فانقلبت الواو ياء إن شئت لأن الاعتراض لا غير الاعتراض انقلبت إن شئت هذه جملة شرطية حالية إن شئت انقلبت فانقلبت الواو ياء إن شئت لأنها ساكنة غير مضغمة ولا فاصلة ولا نقطة لأنها انقلبت لأنها إن شئت لأنها ساكنة غير مضغمة انقلبت لأنها نعم نعم إن شئت متعلقة بما بعدها مرتبطة بما بعدها لا لا لا إن شئت في عندنا إن شئت أخرى انقلبت الواو في حال مشيئتك إياها والتعليل لأنها ساكنة وإن شئت هناك إذا حاس هذه وهذه عندنا جملة شرطية حذف جوابها إن شئت انقلبت وجملة إن شئت انقلبت حال من الواو أنا أقصد هكذا إن شئت لأنها ساكنة غير مدغمة وإن شئت لأنها ساكنة قبلها فإذا نصلها بالقراءة مع ما بعدها الجملة الشرطية ليست معطوفة على الأولى وتنقلب إن شئت كذا وإن شئت كذا وإن شئت لأنها ساكنة قلبت إن شئت فانقلبت الواو ياء إن شئت لأنها ساكنة غير مضغمة وبعد كسرة وانقلبت الواو ياء إن شئت لأنها ساكنة قبل الياء الجملة الشرطية مع جوابها حال من ما قبلها من المعرفة وجعلها معترضة على غير الصواب الواو حرف عطف وإن شئت لأنها يعني إن شئت هذه حال وإن شئت معطوفة عليها الشرطية ليست معترضة لا لا معترضة أنا قلت في القراءة نصلها بما بعدها لأنها تكررت مرتين نقول إن شئت كذا وإن شئت كذا لكن هل اعتراضية؟ لا لا فانقلبت الواو ياء إن شئت لأنها ساكنة غير مضغمة وبعد كسرة غير مدغمة مدغمة وبعد كسرة وإن شئت لأنها ساكنة قبل الياء فهاتان علتان إحداهما كعلة قلب ميزان والأخرى كعلة قلب طيا وليا مصدري طويت ولويت وكل واحدة منها مؤثرة منهما أو منهما مؤثرة فهذا ونحو أحد ضربي الحكم المعلول بعلتين الذي لا نظر فيه انتهى الأول وقال بالضربين الأول انتهى الأول نعم ولكن الثاني نقف عند الأول في دقائق إذا كان لدينا ولدينا كثير أقول يعني مع الأسف معاضلته في التفكير والتعبير تسبب الإشكالات فلا تذهب عنك هذه الإشكالات فكر فيها أيها أخونا يسأل ما الفرق بين مدغمة ومدغمة أدغب يدغب لغة يستعملها البصريون والدغم يدغم لغة يستعملها الكوفيون والإدغام لأدغم والإدغام للدغم وصاحبنا يستعمل اللغتين مرة هذه ومرة هذه والأفضل أن تلزم في الكتاب الواحد خطا واحدا أدغم يدغم إدغاما لغة يستعملها البصريون صحيحة والدغم يدغم الدغاما لغة صحيحة، لكن الأولى ليس فيها زيادة، أدغم زيادة همزة فقط. أما الدغم فماذا فيها من زيادة؟ لحظة، حتى الدغم ماذا فيها من زيادة؟ همزة وتاء. افتعل. الألف والتاء أصلها افتعل. افتعل إذ ادغم أبدلت التاء دالا. أما أدغم ففيه الهمزة الزائدة والمعنى واحد، لكن الثانية فيها شيء من المطاوعة في الدغم والمبالغة. أستاذي، فيما يتعلق بالمصدر طوى يطوي طيا لوى يروي ليا، والآن نحن نقول كوى يكوي كويا، فهل هذا المصدر يعني صحيح الاستعمال بدلا من كي؟ النوى لا، كوى. هو يسأل عن مصدر كوى يكوي، هل كويا صحيحة أم كيا؟ كيا آخر الدواء الكي، كوى كيا. أما المصريون فيقولون كوي. صحيح، يعني هذا أنا سؤالي أستاذي. الآن مصدر كوي هذه الكلمة شائعة. لا خطأ، لأن الواو ساكنة والياء بعدها لا بد أن تضغم. كوي اجتمعت الواو والياء والأولى منهما متأثرة ذات أصول. الياء بس نحن عم نسأل إنه على تجويز هذه الكلمة من عدم تجويزها. تنتزع التجويز. القاعدة إذا اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة فلا بد من إدغام، أما العامة فلا يحتج بها. أيضا نبقى مع المسائل. عندك شيء؟ فنقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام على النبي الكريم والصحابة. السلام عليكم.